القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة في سهرات التاء المربوطة. نرحب مرة أخرى بالشاعر الكبير أحمد سويلم. أستاذ أحمد، أهلا بك وسهلا مرة أخرى معنا في حوارات التاء المربوطة. أهلا وسهلا بك والمستمعين. أستاذ أحمد، لماذا قليل من البوح يكفي؟ يعني البوح لغة الشعراء؟ يعني أنا أعتقد أنه هو عنوان مراوغ. واخد بالك؟ يعني قصدي اقول ايه، انا عايز اشد المستمع معايا وعايز اجذبه، فما اقولوش كثير من البوح، قليل من البوح. من البوح. رغم ان البوح قد يحمل في مضمونه المقاومة طبعا، والثورة في الشعر والكثرة وكل شيء. والشعر في حد ذاته ثائر. اكيد ثورة الشعر يعني مهم جدا، لان هو الشعر يريد أن يغير الواقع بأي شكل من الأشكال، ويريد أن يعيش الناس في واقع أفضل وفي ويحققوا أحلامهم وغير ذلك من الأمور. يعني نقدر نقول الشعر ثورة، والثورة أيضا حلم، والثورة حلم من الشعر، من أحلام الشعراء. البوح لغة يعني لغة تقترب من الصمت، بالعكس، لكن الشعر غنائي وصوته عالي. يعني لا، هو البوح أكيد البوح هو النوع من أنواع يعني عايز أقول إيه، اختيار ما يمكن أن يقال وما لا يقال. كويس، ولكن بصوت خفيف. لأنه يخرج من الوجدان ويخرج من الشعور. ولهذا فأنا بفضل كلمة البوح مثلا عن القول أو عن الصراخ أو عن لأن الشعر هنا بيبقى عنده معادلات صعبة كثيرة جدا، معادلات بالضبط، أكيد حسابات داخلية وجدانية يريد أن يخرجها بحساب شديد، وأن يعني وأن يشرك فيها بها المتلقي إلى حد كبير. أستاذ أحمد سويلم، عندما تكتب القصيدة أنت تراعي هذه المعادلات، ولا تترك القصيدة تتدفق ثم تعيد حسابك في بيت، في لفظة، في تشبيه، في خيال؟ ده سؤال مهم جدا. طبعا هو في أمور في اللاوعي، حسابات في اللاوعي. حينما أكتب القصيدة ببقى في حالة مختلفة عن الحالة العادية طبعا. بعد ما بكتب القصيدة بأتركها، أتركها مثلا لمدة ساعة. لماذا؟ لأني أريد أن أعود مرة أخرى إلى حالة الطبيعية بصفة قارئ أو ناقد. بصفة ناقد طبعا، تتحول من المبدع بالزبط إلى الناقد بالضبط، وأدخل على القصيدة. ممكن أحذف فيها، ممكن أغير، ممكن ما تعجبنيش كلها، ممكن طبعا. كل المسائل دي بتتم في الخطوة التالية. وحينما أرتاح أو أستريح إلى أنها أصبحت ترضي وجداني، خلاص بقت القصيدة كده لا يمكن أن أدخلها مرة أخرى. لا يمكن أن تدخلها مرة أخرى عندما ترتاح إليها. أرتاح إليها خلاص. وهي التجربة الشعرية الحقيقة تجربة غامضة جدا. نعم غامضة. بمعنى أنا أعتقد أنها ممكن تبتدي باللقطة من الحواس، لقطة لقطة سمعية، لقطة بصرية، إلى آخره يعني. ثم هذه اللقطة بتدخل في وجدان المبدع، يعني كأنها بذرة تزرع هذه البذرة بتضم حولها البذور المتشابهة. البذور المتشابهة لهذه البذرة، ولكن في داخلك. في داخلك. أنا بعتقد التربة أنت. هذه هي التربة، هي الشعر. بالضبط. ثم حينما يعني أتوهم أنها اكتملت، لأنها بتبقى عاملة زي المحور المغناطيسي، بتجذب إليها كثير من المتشابهات والمتناقضات وغير ذلك. يعني حينما أتوهم أنها اكتملت، أخشى أن أفرغها في الورق حتى لا تكون مثل الحمل الكاذب. تخشى طبعاً. تدخل مرحلة الخوف. بالضبط. لكن هتوقف معك هنا عند كلمة الوحي. يقول لك الوحي للشعراء، كلمة يطلقها النقاد ويطلقها العامة ويطلقها محب الشعر. يقول لك الشعر عنده حالة وحي. إيه علاقة داب بالكلام اللي حضرتك تفضلت وقلته عن البذرة وعن نضج البذرة حتى لا تصبح يعني جنين مجهض؟ وعلشان كده بنقول إن في جزء غامض في الموضوع كله. هما بيسموه وحي. أو إلهام. أنت ما تسميهوش إلهام. أنا ممكن أسميه إلهام. على حد كبير. لأن البذرة اللي بقول عليها ديت هي التي تلهم الشاعر أو المبدع إنه هو يكتب القصيدة أو يكتب أي عمل أدبي يعني. لكن الوحي ده للرسل والأنبياء يعني. إحنا نسميه جزء. جزء. يعني جزء، لأنه أنت بتقول لقطة بيلتقطها الشاعر. وهذه اللقطة على فكرة الإنسان العادي لا يستطيع أن يفعلها. وهذا هو الفرق. وهو ده الفرق. يعني أنا مثلا ما واقف قدام النيل، أنظر إليه بنظرة مختلفة عن الإنسان العادي اللي رايح جاي عليه. مش كده ولا لا؟ وهي دي القضية يعني. إن أنا قد يعني حواسي يعني ممهدة أن تلتقط أشياء لا يلتقطها الإنسان العادي. ولذلك الإبداع تأويل. تمام. ليه؟ لأن أنا بشوفها بشكل وحضرتك بشكل والتالت بشكل ليه؟ لأن هي جاية من تكوين مختلف وتكوين غامض وموحي ورمزي إلى حد كبير. ومن هنا لابد أن أسأل الشاعر أحمد سويلم، هل الإبداع يتعلم؟ لا أبدا. وجزء فيه طبعا في جزء إجرائي يعني زي ما بقول، زي مثلا الشاعر لابد أن يدرس العروض أو أن يعرف العروض. قد يعرفها من نفسه وقد يعرفها عن طريق دراسة. طبعا أنا شخصيا يعني عرفت العروض بعد أن كتبت الشعر. طبعا. لأنني بعد كده لما جيت أقرأ كتب في العروض حمدت ربنا إن أنا ما قريتوش قبل ما مكتوب الشعر. كان هيبقى صعب. كان هيعقدني. كان هيعقدني. لأن مكتوبة بطريقة فعلا منفرة جدا جدا يعني. يعني وعشان كده في بعض المدارس الشعرية بترفض العروض وتقرنه بالنظم وليس بالشعر. لا، بالتجربة الشعرية. في فرق بين النظم والشعر طبعا. يعني هو الاثنين لابد أن يكونوا على علم العروض. لكن الفرق بين الشعر والنظم أن النظم ما فيهوش الخيال وما فيهوش الرمز والتجربة الشعورية والتجربة الشعورية. زي الفتر بن مالك مثلا، ما مكتوبة لكنها موزونة تعليمية. زي قصيدة ابن سينا في الطب أيضا هي مكتوبة عشان تعلم الناس الطب. نعم. عشان تمتع الناس بما هو موجود في الحالة الشعرية. عندما كتبت الشعر لم تكن تعرف العروض بداياتك؟ أنا قرأت طبعا شعر كثيرا في لكن العروض. حفظت الشعر. طبعا. يعني كان ده جزء. لما دخلت على العروض بقيت يعني قريب من التجربة الشعرية أكثر، واستفدت طبعا من هذا العلم كثيرا لأنه ثبت كثيرا من موهبة الشعر. لمن حفظت في البدايات أستاذ أحمد؟ يعني من الشعراء اللي شعرهم وغنائية شعرهم سكنت وجدان وقلب أحمد سويلم؟ شوف، أنا دايما بقول على في شعراء كثيرين متميزين يعني كل شاعر متميز بشيء معين. كل شاعر، أنا متمسك بكلمة لقطة، كل شاعر له لقطة أو خصوصية. أو خصوصية يعني. لما نقول مثلا أبو فراس الحمداني وتجربته في السجن مثلا، الروميات مهم جدا، أمير القيس لما كان هو مات وهو صغير السن ولكنه عطاؤه عظيم جدا، ولابد أن نبدأ به دائما حينما نكتب عن الشعراء. ماجي المتنبي نقول هو يعني أمير شعراء القدامى، أحمد شوقي أمير شعراء المعاصرين إلى آخره. وكنا وإحنا صغار لما بندخل على الشعر ودايما يتقال كده، عشان تكون شعر تكتب قصيدة في مدح الرسول وتبقى كده انت شاعر. فانا بدات قصيده في المديح، بدات كده مديح الرسول. ايوه بدات كده في مدح الرسول، وعرضتها على احد الشعراء الموجودين عندنا في بيلا وقال لي لا كده انت شاعر يعني. شاعر يعني انا سمعت احد الشعراء استاذ احمد سويلم بيقول تصير شاعرا عندما تحفظ 10,000 بيت شعر. لا ايه رايك في هذه المقوله؟ ده ما حصل بين ابي نواس وخلف الاحمر. قال له انا عايز ابقى شاعر، قال له روح احفظ 1000 بيت وتعالى. فراح حفظ 1000 بيت وجاء. قال له روح انساهم. قال له كيف؟ قال له انساهم. هو عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له كن انت، كن انت، كن انت بلغتك وخيالك وموهبتك ورموزك وكل شيء، فيبقى في داخلك فقط هذا الوهج الشعري الذي يمكن أن تستخدمه لتكون أنت وشعرك أنت وكل ما يمكن أن يختص بشخصيتك الشعري. أحمد سويلم وأبناء جيله كنتم أنتم؟ أكيد كل واحد منا له طبعا خصوصية. يعني أمل دنقل غير فاروق شوشة، غير محمد عفيفي مطر، غير محمد أبو سنة كده يعني. أنت من هذا الجيل بالضبط، جيل الستينيات. جيل الستينيات الذي عاش كل التحولات السياسية والاجتماعية والنفسية والشعرية أيضا. والشعرية أيضا، لأن أنتوا هل أنتم لم تكونوا امتدادا لصلاح عبد الصبور وكمال نشأت وعبد المعطي حجازي ما نقدرش نقول إن يعني نحن لا ننكر أننا تلاميذ هؤلاء الشعراء الكبار، ولكن أردنا أن نأخذ اتجاها يضيف شيئا إلى ساحة الشعر. عشان كده بقول كل جيل له خصوصيته الذي لا يطغى عليه جيل آخر، ويستفيد من أجيال السابقة. لأني عارف أن يعني أنا ليا جملة حتى بقولها، في داخلنا جينات كل الشعراء العرب منذ امرئ القيس حتى اليوم. هذه ثقافة رفيعة طبعا. طبعا يعني أنتم مضمونكم مضمون ثري للغاية طبعا. وإلا ما تقدرش تنتزع نفسك من هذا التراث العظيم أو من هذه الأرض التي تمشي عليها وهي تحت قدميك. مش كده ولا لا؟ فهو هنا احنا يعني حصيلة او تلخيص او ايجاز لكل هذه التجارب، واللي بعدنا برضو كذلك وهكذا. يعني ما الفارق بين تجربتكم جيل الستينيات وتجربة صلاح عبد الصبور، وخاصة انه تجربة صلاح عبد الصبور وكمال نشأت وعبد المعطي حجازي ونازك الملائكة ويعني هذا البياتي وكل الناس والبياتي والسياب والسياب، هذه التجربة كانت صعبة لأنهم تجربة هي لأنهم رواد، فلا بد أن يعانوا في وضع أسس لهذه التجربة، وضع علامات مضيئة لهذه التجربة، ثم يتركون بعد ذلك هذه العلامات لكل الأجيال القادمة بعدهم ليأخذوا مساراتهم من هذه، ينطلقوا يعني من هذه زي السباق بالضبط. احنا دلوقتي هو سابقوا ووضعوا لنا أسس هذا السباق، ونحن انطلقنا من هذا السباق إلى مرحلة، ثم يأتي بعد ذلك المرحلة اللي بعدنا واللي بعدنا. تجربتهم أكثر قسوة من تجربتكم؟ لأنها هي البداية. يعني لما صلاح عبد الصبور يتعرض لكلمة العقاد إنه أيوه. تعرض على الناس لجنة النثر في المجلس الأعلى للفقه. هي دي البداية. يعني وهي قصيدة. البداية دائما صعبة. البداية لأنك بتضع هنا أسس للتجربة. وقد تكون أسس مختلفة. وقد تكون معاكسة أيضا للسائد الموجود مش كده. وده اللي حصل بالفعل. أنا حبوا أو هم يعني الرواد دول حبوا يقولوا للشعراء الذين يكتبون الشعر العمودي نحن كتبنا أيضا عمودي قبل أن نكتب التفعيلة. وإحنا برضو نفس الجيل على فكرة. عملتوا كده طبعا. بدأنا الأول بالشعر العمودي لأن إحنا لابد أن نبدأ بالأصالة هذه ثم نسني بالمعاصرة. يعني صلاح عبد الصبور لما كتب القصيدة وعرضت أمام العقاد أنا كنت متصور رد فعل صلاح عبد الصبور كان وقتها إيه؟ لا هو أحمد حجازي اللي هو رد عليه الحقيقة رد عليه بقصيدة عمودية. عمودية قال له يعني أنا عايز يقول له إن إحنا والله إحنا زيك بس المشكلة إن إحنا عايزين نطور شوية. إيه المشكلة؟ طب على فكرة قد إحنا ظالمينه قوي. له أو أنا أتذكر يعني في مجلة الشعر سات 1964 أول عدد من المجلة كتب مقالة اسمه ما الشعر. مقال ما الشعر؟ ده كأنه يتذكر الناقد. يتذكر عباس محمود العقاد الناقد. عجبني فيه الحقيقة جمل معينة كده بيتكلم عن جمهور الشعر. بيقول في جمهور بيقول أنا يهمني قوي الإعراب والنحو والكلام ده كله. وجمهور تاني يقول لك العروض والوزن وكذا. جمهور ثالث هو الذي يستمتع بهذا الفن يعني. أنا مع الجمهور ده. ده عادة لوجداني. عادة لوجداني 64. ألا إن الشعر وجدانه. بالضبط. وبعدين بيقول بقى هناك فرق بين القاعدة والقيد. القاعدة لابد أن تكون موجودة في كل الفنون ولو كانت فنون الألاعيب. أما القيد فهو يحجر على موهبة المبدع وأنا أطرحه جانبا. الله طب ما أنت حجرت في البداية ده أنت مع كل لكن إحنا ما تنبهناش إنه هو عنده ده. ولو قريت شهره بقى كان في حاجات غريبة جدا. يعني في ناس كتيرة بتتكلم عليه إنه هو إيه لا شعره جامد. لا بالعكس شعره ده جامد. عنده حاجات في شعره جميلة جدا لدرجة إنه هو عمل حديقة حيوانات بالشعر. بيتكلم عن الحيوانات بالشعر. وكأنه ينافس أحمد شوقي مثلا. تز أحمد سويلم الحقيقة لابد أن أسأل هنا عن الفارق بينكم وبين الأوائل في هذه المدرسة. يعني أنتوا جيل الستينيات ماذا أضفتم وماذا اختلفتم؟ يعني هم كان لهم كمان نقادهم اللي استقبلوهم. بالضبط. أنتم ماذا قال عنكم النقاد في المجمل؟ يعني هو تقريبا النقاد اللي كتبوا عنهم كتبوا عنا أيضا. يعني عزيز إسماعيل برضو والدكتور القط والناس دي كلها كتبوا عنا كلنا يعني. وأكدوا حاجة مهمة قوي إن إحنا يمكن تعايشنا أكثر مع الواقع بحكم سننا اللي كان بحكم تجربتكم السياسية كمان في زخم سياسي في وتجربت العسكرية أيضا وتجربتك أنت العسكرية في ومقاومة العدوان. بالضبط. علشان كده بقول إن كل شاعر لنا فينا له خصوصية خاصة في مساره الخاص. ومفيش حاجة اسمها شاعر أحسن من شاعر تاني. لا يمكن تقول الكلام ده. مفيش شعر أفضل من شعر لأن التجربة متسعة للجميع. لكن في شعر يمكن جمهوره أوسع من شعر. بالضبط. ممكن يكون ده. يعني العوامل الكثيرة إعلامية مثلا. طبعا وغيره يعني. طبعا. لكن المسألة مش مسألة الجمهور جماعة. مسألة التجربة الشعرية. التجربة الشعرية لكل شاعر مختلفة عن الشعراء الآخرين بحكم ثقافته وذلك في منهج حديث اسمه القراءة الثقافية للشعر. للشعر قراءة ثقافية. ده هنا بيركز على ايه؟ على روافد الشعر، جذور الشعر الثقافي. وهل لها انعكاسات في إبداعه الشعري أم لا؟ ودي أحدث منهج نقدي، يعني كان دكتور محمد عبد المطلب ربما يتعب بالصحة هو اللي كتب في هذا الموضوع كثيرا. يعني أنا الحقيقة أنت ذكرت بعض الأسماء اللي كانت رفيقة الدرب معك سنا وتجربة شعرية، يعني أتوقف معك مثلا عند التجربة الشعرية اللي أمل دنقل. كانت تجربة صاخبة أم ثورية؟ أيوة طبعا ثورية. ثورية طبعا. وأمل أن وجذوره أثرت فيه باعتباره رجل من الجنوب وظروفه الخاصة. ده مهم. الشعر أصل هو إيه؟ مش مجرد ألم ورقة فقط، ولكنه وجدان وتاريخ ثقافي واجتماعي أيضا ونفسي أيضا. كل ده هو كل ده بيأثر في إبداع الشعر وهو يكتبه أيضا. برضو الحقيقة عناوين أشعار جيلكم تدعو للسؤال، يعني أنت لماذا البحث عن الدائرة المجهولة عام 73 وكنت قد أنهيت الحالة العسكرية؟ لا لسه كنت، وأنت ما زلت لسه ما نزلت ما دخلتش الحالة العسكرية. يعني قبل الحالة العسكرية؟ لا مش قبل، وأنا قبل العبور. أي البحث عن الدائرة المجهولة ده كان قبل ده كان قبل العبور، كنت في القوات المسلحة. أيوة بالظبط. من 68 كان هذا الوقت فعلا كان صعب جدا على المجتمع المصري. لأن احنا كنا بنبحث عن الحل الموضوع. حل عسكري، حل سياسي، حل كذا. وعشان كده أنا بقول يعني في البحث عن الدائرة المجهولة التي نبحث عنها. وعندما تم العبور وتم النصر أنت وجدت الدائرة المجهولة، انطلقت انطلاقة أخرى. لكن في انطلاقتك الأخرى كانت انطلاقة مجتمعية، يعني أنت ذهبت إلى النشر وذهبت إلى المجتمع والمجتمع مختلف. عدت إلى المجتمع. كيف عدت؟ يعني كيف استقبلت هذا المجتمع وكيف استقبلك المجتمع؟ هو الأول يعني أنا يعني حاولت ألا أنفصل عن الشعر مهما كان. ده مهم أوي. وطوعت أو كيفت حالتي أو يعني الظروف التي عشتها سواء في القوات المسلحة أو غيرها إلى يعني إلى الشعر. يعني ما خليت الشعر هو اللي إيه هو اللي تأثر تأثير سلبي. لا أنا خليت هذه. هل جعلت من الشعر قائدا لك؟ يعني في الجيش أنت لك قائد. هو صديق. هل صديق؟ كان صديقا طبعا. كان مصاحبا. وواضح أنه هو أصبح قدري يعني. قدري. الشعر. ولذلك يمكن حتى في ديواني الأخير ده أول قصيدة بقول فيها هذا الموضوع. أنا والشعر. أنت والشعر. بتحكي حكايتك معه؟ يعني ببين موقفي منه وموقفه مني. انه هو الى الابد معك، هو معي. هو ملازي، هو انصفك وانت انصفته. يعني الى حد كبير. الى حد كبير. يعني اخلصته للحقيقه. انا اخلصته. وانت راضي عن هذه التجربه الشعريه؟ يعني انا راضي طبعا، لان الحمد لله قدرت ان انا اعمل هذه العدد أو هذا العدد الكبير من الدواوين الشعرية والمسرحيات والدراسات وأدب الأطفال، وحاسس أن أنا عندي طاقة. لكن أحيانا صداقتك لبعض الأشخاص، ولنتخيل أن الشعر صديق جميل ولكنه متعب، ألم يجر عليك صداقة الشعر بعض المتاعب؟ كل صداقة فيها متاعب على فكرة. ما أنا بسأل يعني إيه المتاعب اللي ممكن الشعر يجرها على الشعر؟ لا يعني ممكن قوي صحيك في منتصف الليل وتعرفش تنام، يبقى أرق. في قصيدة معينة يعني بتلاح عليك قوي، تعرفش تنام. ممكن جدا تكتب قصيدة فيبقى فيها بعد سياسي فتساءل كثيرا ما حدث ما تعرضت لهذا. طبعا. ممكن جدا مثلا تروح تنشر قصيدة في مكان يقول لك لا ده فيها كذا وفيها كذا لا مش ننشرها. متاعب بهذا الشكل يعني. متاعب الشعر المكتوب للغزل لم يعني تصادفها؟ يعني كتبت قصيدة في امرأة، كتبت قصيدة في في, في ما انا بقولش اسمها لكن لكن ما لا لا ما فيهاش اي مشكلة طبعا. انا هو بيبقى فيه نوع من انواع الايه يعني المعنى العام اللي ممكن ينطبق على على هذا النموذج من المرأة. خلاص مش مشكلة بقى. الشعر قادك إلى امرأة حياتك؟ أكيد. يعني ولم يتعارض حبك للشعر مع حبك لامرأة حياتك؟ لا، ده امرأة حياتي هي التي يعني أنا فوجئت أن هي قرأت لي قبل أن تعرفني، قبل أن تلتقي بي، ولهذا بدأنا بقى نتبادل الشعر ونتبادل الكتب وهي قارئة جيدة والحمد لله يعني. لكن اعتادت بعد ذلك على متاعب الشعر معك؟ طبعا، يعني صادقته مثلك قوي قوي وهيأت لي الجو المناسب لأن أمارس هذه الهواية، ولولاها فعلا ما كانش يعني هي استوعبت أن تصحو وأنت في عز الليل استوعبت كثيرا لتخطفك القصيدة منها. ذاكرة الأوراق تصحو بتوهج الليل عند الشعر، يعني لازم يعني ليه؟ لأنه في عنوان عندك اللي هي الليل وذاكرة الأوراق بعد البحث عن الدائرة المجهولة. لماذا ذاكرة الأوراق تتوهج بالليل عند الشعر؟ لأن الليل هو قريب جدا جدا من وجدان الشعر. يعني تأمل في الليل مهم جدا، تأمل في الكون، التأمل في النجوم، البحث عن الدائرة المجهولة في كل ده. كل دي بتأثر طبعا على وجدان الشاعر حينما يكتب يعني. أيضا مرة أخرى الخروج إلى النهر. الخروج إلى النهر برضو عنوان، أي نهر تعني؟ هو نهر النيل طبعا في الشك يعني. لأنه أنا فاكر أن أيام هذا هذا الديوان كان فيه النهر بيقل منسوبه ويعلو كثيرا يعني. في زبزبة كثيرة جدا في الموضوع ده. فأنا استغلت هذا الموضوع وكتبت أكثر من قصيدة في النهر. والنهر طبعا لأن أنا مكتبي في دار المعارف على نهر النيل على طول. كنت أنظر وأبص كده للنهر ألاقيه نازل شوية فأزعل. فالحقيقة يعني كان ديوان اعتز به جدا. حضرتك تتذكر القصائد التي كتبت عن النيل مباشرة؟ يعني قصيدة النيل الجميلة اللي كتبها أحمد شوقي. أحمد شوقي طبعا، وقصائد عديدة، قصائد كثيرة. أنا على فكرة أنا يوم كنت في اتحاد الكتاب عملنا كتاب عن النيل وكتاب ومحمود حسن إسماعيل له قصيدة جميلة يغنيها عبد الوهاب، ناس كتير عملوها. وعلي محمود. ألم تشعر بأنه الناس تعاملت مع النيل يعني معاملة مباشرة ما فيهاش التجربة الشعورية العميقة؟ لا، أنا أدعوك إلى قراءة هذا الديوان يعني. لا، ما أنا بتكلم أنت اختلفت إزاي أكيد عنهم يعني. شوف يعني مثلا على سبيل المثال خلينا في النيل وخلينا في البحر. فرق بين النيل والبحر. البحر طبعا لأن متسع جدا كده، في الاساطير واكثر زرقه واكثر عمقا انا ما ببصلوش كده بقى. بص في انه حكايه طويله قوي من المعارك والاساطير والامال المحبطه وغير ذلك. النيل ده لا، النيل ده يعني حياه وحضاره وعمق في الاحساس. وبعدين اذا كنت انا بشعر ان هو بينقص لما بنظر إليه. يعني في يوم من الأيام كده كان في منظر جميل أو الريح في الشتاء. ريح بيعمل نوع من بتحرك صفحة النيل وكأنها تتراقص بالضبط يعني. كده فأنت بتحس بإيه؟ بتحس بالنيل ده أنه كائن حي قف عندها وتعتدي بها أكثر. لا، ما هو ده سؤال بقى تقليدي. أما أنا بسألك سؤال تقليدي لأن هروح بعد كده أنتقل بعد كده للأوسمة وللجوائز وأثارها في حياتي. لا يعني هو طبعا ببقى آخر ديوان ببقى مهتم بيه قوي. يعني الديوان اللي بين إيدينا عايز أعرف صداع عند الناس. وده مهم بالنسبة لي. ما انت ممكن تقولي كلهم أولادي كما يقولون. لا ما قلتش يعني انت قلت لي سؤال تقليدي ممكن تقول كلهم أولادي يعني في إجابة. لكن هذا الديوان الحقيقة عنوانه جميل وأنا بشعر بيه. في بعض القصائد أنت بدأتها باستلهام من شعراء آخرين. زي القصيدة بتاعت الديوان ذاته اللي هو قادك الغيسو الغيسو هما بتاعت أو الأندلسي. لا أنا غيرت فيها ودخلت على أنا بعمل ده كتير على فكرة في شغلي, بستفيد قوي من الشعراء الآخرين. وعايز أقول المعنى ده أن أنا امتداد لهؤلاء الشعراء. أنا مش غريب, أنا مش نبتة غريبة. ليه لا؟ أنا مزروع. ليه لا؟ في هذه التربة الشعرية. ليه لا؟ بالضبط. فدي بتديك ثراء. بالضبط. ولا بتديك مفتاح فقط. لا لا, ممكن يكون ثراء ممكن يكون مفتاح. الاثنين. الحقيقة أنت إنجازاتك عديدة لدرجة إنه أنا وأنا بستعرض هذه الإنجازات أتوقف عند ديوان السفر والأوسمة ولا السفر السفر, السفر السفر لأن في دايما الإنسان لما بيسافر بيبقى فيه له حلم معين إنه يحقق شيء يعني وهي الأوسمة يعني يعني السفر يقود للأوسمة. أيوه بالضبط كده. الأوسمة اللي هي نهايات الأشياء المفرحة يعني. يعني لم تكن تقصد بالأوسمة ما يمنح للمنجز من أوسمة. لا لا مش إنما هي نهايات مفرحة. نهايات السفر دائما. نهايات السفر. السفر بالنسبة والارتحال لك. الارتحال دائما أو الرحلة دائما بيبقى لها لابد أن يكون لها هدف معين ويكون لها نهاية معينة يستطيع الرحالة أو الذي يرتحل يعني أن يحصل على هذا الحلم أو نحقق حلمه يعني. أنت ارتحلت كثيرا طبعا. يعني ارتحلت سواء بقراءة التراث أو ارتحلت في البلدان ارتحال مكاني طبعا كتير قوي من طبعا كل معظم المؤتمرات العالمية حضرناها سواء على المستوى العربي أو المستوى العالمي. عندك شاعر يعني عندما تقرأ شعرا بغير اللغة العربية أي اللغات اللي بيستهويك قراءة الشعر فيها؟ شوف يا سيدي احنا دايما لما بنروح في مجتمع غربي أو يعني غير عربي بيبقى بنرسل أولا قصائدنا لكي تترجم للغة لغة البلد المنعقد فيها المؤتمر. بالضبط كده. وبعدين أنا بقول باللغة العربية بتاعتي أنا بقول بعمل إيه بقى ببقى حريص جدا إن أنا أوصل الإحساس والإحساس الإنساني مشترك بالأداء مشترك زي ما بنسمع مزيك كويس فبوصل الإحساس وبيقوم بعد مني المترجم يقول المعنى فيعمل نوع من أنواع الترابط بين الإحساس والمعنى إذا فشل الشاعر في أن يرسل إحساسه فشلت الترجمة. فالحرص ده مهم أوي. بس ده بيقود يا أستاذ أحمد إلى مسألة إلقاء الشعر. أيوة. لأن في بعض الشعراء مثلا يكتبون الشعر يعني أحمد شوقي كان شاعرا يكتب أمير شعراء العصر الحديث بس كان في حد تاني بيلقيه كامل الشناوي. أيوة. عندما ظهر كان بيلقيه. فإلقاء مهم جدا. الإلقاء هو بيوصل إحساس فما بالك بقى لو أنت باللغة بتاعتك هتوصل الإحساس والمعنى الاثنين مع بعض. طبعا عندما تستمع إلى الشعر من شاعر يلقيه باللغة الإنجليزية مثلا برضو بيعتمد على الـ على الـ على الـ على الأداء يعني أنا متذكر مرة كنت في إسبانيا وقاعد بشوف رقصة إسبانية وفي واحد قام كده يعني يغني يعني مش يغني بدأ يعمل زي ما يكون بيقول موال أنا اندهشت جدا فبسألها بقول اللي معايا يعني بقول لها هو بيقول إيه قالت لي بيقول مأساة لوركا الشاعر الأندلسي الإسباني العظيم كأني بسمع مثلا حاجة من الأساطير من الأدب الشعبي بتاعنا واخد بالك وصلني هذا الموضوع انه فعلا بيقول مأساة فشيء جميل قوي الحقيقة كمان شعر اللوركا عندما ترجم العربية كان جيدا وجميلا. وهم هناك في اسبانيا بيعتبروه شعر غجري لانه اسبانيا ما كان فيها الحس العربي موجود يعني. وانا اعتقد انه كمان الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور كتب كتابا عن اللغه بالظبط الحقيقه وتاثر به. جائزه المجلس الاعلى للفنون والاداب لشعراء الوطن العربي الشباب 65 66، ده دي جائزه اكيد لها ذكرى معينه مع ايام العقاد ما كان موجود. طبعا وكتب وكنت صغيرا كتبت له قصيده عموديه على فكره فاخدت بيها جائزه. هذه القصيده العموديه الجوائز اللي انا اخدتها دي كلها سواء ديت او الجوائز التشجيعيه والتفوق والتقديريه كلها قصه الحقيقه. لغايه الديوان الخامس كم 80 87 تقريبا ما كنتش خدت الجوائز اللي هو الشوق في مدائن العشق. ما كنتش خدت الجوائز. فالدكتور القط بيقول لي ايه، بيقول لي مش تقدم تاخد جايزه. قلت له مش عايز جوائز. ما كنتش عايز. فقال لي جمله حرصت بعد كده ان احصل على كل الجوائز. قال لي ايه، انت لا تريد لكن لابد أن تكون الجائزة في تاريخك، في التاريخ تكتب تسجل. في تاريخك. قدم. وقدمت وخدتها. مجموعة الجوائز. شفت الجملة عامل ازاي؟ طبعا تكتب في تاريخك تسجل. في سجل إنجازاتك. وصدقت ساعتها أن أن الجائزة مهمة تكون موجودة تقديرا. أنت كنت عازفا عنها. كنت عازفا عنها رغم كثرة الدوين انت انجزتها. يعني بالزبط. انا عايز اتوقف عند هذا الديوان الشوق في مدائن العشق. يعني هو بعض المدن هو بتختص هو ديوان العشق. صوفي الى حد كبير. صوفي. طبعا بس دي مرحله مبكره جدا بالنسبه لك الصوفيه. بعد كده يعني لغايه دلوقتي عملت حاجات كتير في الصوفي. بعض الشعراء استاذ احمد سويلم يعني بيقولوا انه الشعر نوع من الصوفية لأنه هو بيتجرد قوي من من طينة الإنسان ومن الأشياء اللي هي بتخليه بعيد عن التحليق في الأفق الجميل يعني. وهذا التجرد مهم جدا جدا أن تبدأ. ولذلك هو الصوفية إيه؟ صوفية انك بتبقى نوع من الصفاء. الصفاء الروحي والتخلي النفسي والتخلي عن الاشياء المادية التي قد تكون يعني بسيطة وحقيرة في آن ما الى افاق اخرى من التجربة. ارحب. طب بالزبط. انت لما قرات اكيد انت قرات جلال الدين الرومي كتير. عمر بن الفارق. كل دول يعني بعض الناس يقول لك شعرهم فيه كثير من الغرابه والصعوبه. ابدا بالعكس. يعني هو طبعا عشان تقرا الصوفيه لابد ان تكون انت ايضا متجردا حتى تستطيع ان تفهمه وان تصل اليه. ايوه بالظبط. يعني الانسان العادي ده ما يقدرش يصل الى الرموز. ولذلك مثلا واحد زي ابن عربي الديوان بتاعه قال لا اما اشرحه للناس احسن يفهموه غلط. وبدا يشرح ديوانه ابن عربي لان اتهم. ايوه اتهم بالزندقه. قال لهم لا تعالوا بقى اقول لكم انا قصدي ايه بسلمى وقصدي دي بفلانه وعلانه والناس دي كلها. لان هو الايه المشترك بين القصائد الصوفية والقصائد الغزلية العذرية مثلا نفس القاموس نفس المعجم. لكن الشرح هو المختلف. أو القصد لكل شاعر من هنا مختلف عن الشاعر. قاموس العشق مشترك بينهم. بالضبط. تز أحمد سويلم يعني أنت كتبت مسرح شعري أيضا يعني دائما للكبار ولا الصغار؟ للكبار وللصغار. طبعا. يعني احنا دائما مثلا لما نتكلم عن مسرح الشعري نتكلم عن عبد الرحمن الشرقاوي ونتكلم عن تجربة عزيز أباظة ثم صلاح عبد الصبور في رائعة مأساة الحلاج. كتير منهم. يعني حياة مأساة الحلاج. انت كتبت مسرح شعري للكبار يحمل حوالي 5 عناوين. 4 عناوين. اول عنوان كان ايه؟ كان اخناتون. إخناتون وبعد كده شهريار. شهريار هاتان الشخصيتان، والشخصية الثالثة عنترة. عنترة يا الثلاث شخصيات. يعني كيف اقترب قلم ووجدان أحمد سويلم من إخناتون الملك المصري القديم الذي يدعو للتوحيد وكان عمره قصير واختلف مع الكهان من أمون وذهب إلى أتون، وشهريار هذا الرجل المعروف في التراث العربي بأنه إيه يقطع رؤوس. الاثنين عكس بعض. ما عايز أفهم يعني كيف كيف عشت أجواء هذين الملكين؟ يعني الأجواء طبعا أنا بحب إخناتون جدا وكنت لازم وأنا بكتب المسرحية كنت أروح له في المتحف وأقعد في الجزء بتاعه وأقعد أناجي كثيرا تتحدث معه كأنه يعني يعيش ويسمعه. عجبني أو فيه اللي هو الحاكم، رمز الحاكم العادل إخناتون. إخناتون والشهريار العكس، الحاكم الظالم والظالم المرأة. بالضبط كده المرأة ودي المجتمع كمان يعني. ولذلك أظهرت هذا وأظهرت هذا. ليه لأ؟ إنما أنت عنترة كتبته باسمه ولا بالفارس؟ بالفارس. وعالجت فيه مشكلة مهمة قوي وهو ما يسمى بالإلهاء الإعلامي. الإلهاء الإعلامي. أنت كده بتهاجمنا إحنا بقى. لا تلهي الناس على حاجة معينة. يعني كنت بقرأ في كتاب شعراء النصارى مش عارف ايه شيخه كده راجل مهم قوي فبيقول عن الجزئية ديت ان عنترة ديت قيلت في زمن العزيز بالله الفاطمي. ازاي؟ صارت ريبة في قصر العزيز، كتب كده ريبة يعني شائعة معينة فلهج بها الناس في الأسواق والحانات. فأراد العزيز أن يستخدم الإعلام هنا، عمل إيه؟ جاب شيخ القصاصين يوسف بن إسماعيل وأمره أن يحكي للناس حتى يلهيهم عن هذه الريبة. وشيخ القصاصين وقتها كان الراديو أو التلفزيون، فحكى لهم عن ترى في حلقات كثيرة. الحقيقة الحوار مع الشاعر الكبير أحمد سويلم أنا اكتشفت من خلاله أنه ليس شاعرا فقط ولا قصاصا فقط ولا كاتب لأدب الأطفال ولا مهتم بالمسرح الشعري، وإنما الحقيقة موسوعة شعرية قصصية تستحق حلقة وحلقة وحلقة. احنا يعني نتوقف لأنه داهمنا الوقت، لكن أنا يعني أأمل بلقاء آخر إن شاء الله قريبا ومزيد من إلقاء الضوء على نقاطك وعلى وجدانك الشعري وعلى رحلتك الجميلة الثرية. نشكر للشاعر الكبير أحمد سويلم على أنه حضر إلينا إلى استوديو البرنامج العام وعشنا معه هذه اللحظات الثرية المحلقة في عالم الشعر والأدب والتراث. أنا بشكرك جدا جدا وبشكر نامج العام أيضا وأتمنى أن احنا نكون يعني خفاف الظل على المستمعين. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع تاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم، مع تحيات عبد الرحمن رشاد.